الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحيض. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إن ذلك عرق، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية: وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحيض. أي هذا الباب يذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى شيئا من الأحاديث المتفق عليها الواردة في باب الحيض في هذا الموضوع. والحيض دم جعله الله تعالى من رحمته وحكمته بعباده في رحم المرأة، يسيل من عرق في عمق الرحم وأقصى الرحم، يكون بإذن الله غذاء للجنين في حال الحمل، فإذا وضعت المرأة وبدأت ترضع جنينها طفلها تحول بإذن الله فصار لبنا لهذا الطفل، فإذا لم تكن حامل ولا مرضع نزل الدم الزائد بإذن الله في أيام محدودة معدودة من كل شهر. قدرة الله جل وعلا وحكمته ولطفه بعباده يسوق للجنين الغذاء في بطن أمه، ثم يسوقه جل وعلا بعد ولادته، ثم إذا لم يكن جنين ولم يكن رضيع نزل هذا الدم بإذن الله جل وعلا فتتخلص منه المرأة. ولذا قل وندر أن تحيض الحامل والمرضع، لأن الدم الزائد يذهب غذاء للجنين ثم للرضيع فلا ينزل شيء. ومن عناية الإسلام بالمرأة واهتمامه بشأنها وحفظ دينها وجد في أبواب الفقه وفي الفقه الإسلامي أحكام كثيرة تختص بالمرأة، فالعلماء من رجال ونساء يدرسون باب الحيض وباب النفاس وأبواب العدة وأحكام الرضاعة وأحكام ونجاسة وطهارة ما يخرج من الرضيع، كل هذا لتعبد المرأة ربها جل وعلا على بصيرة وفقه ومعرفة بأحكام دينها. والنساء خاطبن النبي صلى الله عليه وسلم ويسألنه عما يختص بهن من أحكام وما يشتركن فيه مع الرجال، فتلك المرأة التي مضى سؤالها قبل أيام تسأل تقول: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ عاتبها بعض أمهات المؤمنين وقلنا لها: فضحت النساء، فرد النبي صلى الله عليه وسلم على من عاتبها، لأن المراد من هذه المرأة أن تعرف أحكام دينها، تعرف طهارتها حتى تؤدي العبادة صحيحة. فلا تنفع العبادة إلا بشرطين أساسيين، لا بد أن تكون العبادة خالصة لوجه الله تعالى. الشرط الثاني أن تكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت العبادة خالصة لوجه الله ولم تكن صواب فلا تنفع، وإذا كانت العبادة صوابا على السنة لكن فيها الرياء والسمعة لم تكن خالصة لوجه الله فلا تنفع. فالنساء يسألن النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبن من أزواجهن أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عما يشكل. تقول امرأة عبد الله بن مسعود: اسأل يا عبد الله، اسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، فقال: لا، بل سليه أنت، لأن من يتعلق به الأمر كونه مباشر السؤال يكون الجواب مفيد ونافع ولا لبس فيه، لأن الناقل للسؤال ربما يزيد فيه أو ينقص. فإذا كان صاحب العلاقة هو السائل اتضح له الأمر وأصبح جلي واضح، والمسؤول يجيب على بصيرة. تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش، سيأتي التعريف بأبيها، سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ إني استحاض، الاستحاضة غير الحيض، الحيض له أحكام والاستحاضة لها أحكام، وكلها تنتاب النساء. فالحيض يجب على الحائض ترك الصلاة والصيام وتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، ويحرم أن يطأها زوجها، وتعرف بالحيض عدتها، عدة الطلاق والخلع، وتعرف بلوغها، وتعرف بلوغها إلى سن اليأس إذا انقطع فتعتد بالأشهر قبله وتعتد بالأشهر بعده، وهكذا له أحكام. وأما الاستحاضة فهو أشبه ما يكون بالحدث، لا تمتنع المستحاضة من الصلاة بل يجب عليها أن تصلي، لا تمتنع المستحاضة من الصيام بل يجب عليها أن تصوم، لا يكون به عدة، ولا تحرم على زوجها في أن يطأها في حال الاستحاضة، وإن كره بعض العلماء رحمهم الله وطأ المستحاضة لكنه لا يحرم، فهو أشبه ما يكون بالحدث، ويجتمع الحيض والاستحاضة في نجاسة الدم ووجوب غسله. والاستحاضة تنزل من عرق في أدنى الرحم، والحيض في أعلاه، وهذه السائلة تقول إني أستحاض، يعني تأتيني الاستحاضة، والاستحاضة تنزل في كل الوقت بخلاف الحيض فهو ينزل في أيام مخصوصة من الشهر. إني أستحاض فلا أطهر، ما يتوقف الدم، فظنت أن الاستحاضة مثل الصلاة مثل الحيض. فقال أدع الصلاة؟ قال لا، لا تدع الصلاة في حال الحيض. قال لا، إن ذلك عرق، ذلك بكسر الكاف خطاب للمرأة، ولو كان الخطاب للرجل لقال إن ذلك، إن ذلك عرق، يعني ينفجر عرق في أدنى الرحم يسمى العاذل، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. المرأة كل الشهر مطبق معها الدم، لكن هي تعرف مثلا أنها تحيض في اليوم الخامس من الشهر والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر مثلا ستة أيام، وهذا هو غالب حيض النساء ستة أيام أو سبعة، وأقل الحيض كما هو معلوم يوم وليلة، وأكثره 15 يوما. دعي للصلاة أيام الحيض ثم اغتسلي وصلي. والمرأة المستحاضة لا يخلو إن ما أن تكون مبتدأة، يعني بدأت استحاضتها مع حيضها جميع، أو معتادة، يعني اعتادت الحيض عرفته ثم طرأت الاستحاضة، ولا يخلو، إما أن تكون مميزة أو غير مميزة. مميزة التي تميز دم الحيض عن دم الاستحاضة، لأن دم الحيض أسود ثخين منتن، هذه صفاته، ودم الاستحاضة وغيره أحمر رقيق لا ريح له، يعني يختلف مع الحيض في الصفات الثلاث. فبعض النساء تكون مميزة، يعني تميز استحاضتها من حيضها، وبعض النساء لا تميز، يكون متشابه عليها، ولكنها قد تعرف متى يأتيها الحيض فتجلس أيام الحيض فقط ثم تغتسل وإن لم ينقطع الدم. وفي رواية وليست بالحيضة، يعني الاستحاضة ليست هي الحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، يعني إذا عرفت أنها تأتي في اليوم الخامس مثلا فاترك الصلاة من اليوم الخامس. فإذا ذهب قدرها، يعني ما كنت معتادة له، فاغتسلي وصلي. نعم اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحيض دم جعله الله تعالى من رحمته وحكمته في رحم المرأة غذاء لجنينها، فإذا وضعت تحول إلى لبن لغذاء طفلها، فإذا كانت غير حامل ولا مرضع برز الزائد منه في أوقات معلومة، لهذا يندر أن تحيض الحامل أو المرضع، ويتعلق بخروجه أحكام في العبادات وغيرها. شيء منها ذكرناه ويأتي البقية إن شاء الله. نعم. غريب الحديث ذلك بكسر الكاف خطابا للمرأة السائلة. عرق أي عرق انفجر كما جاء في إحدى الروايات، ويقال لهذا العرق العاذل، وهو في أدنى الرحم دون قعره، ودم الحيض يخرج من قعر الرحم. إذا أقبلت الحيضة قال الخطابي بكسر الحاء، وغلط من فتحها لأن المراد الحالة، وجوز القاضي عياض وغيره الفتح وهو أقوى لأن المراد الحيض، وبعضهم خطأ الكسر. نعم. ذكر الصنعاني أن فدع الصلاة أولى من فترك الصلاة لأنه مما اتفق عليه، اتفق عليه البخاري ومسلم، فدع الصلاة اتفق عليه البخاري ومسلم، أما كلمة فتركي فهي واردة في أحدهما. نعم. المعنى الإجمالي، ذكرت فاطمة بنت أبي حبيش للنبي صلى الله عليه وسلم أن دم الاستحاضة يصيبها فلا ينقطع عنها. أبو حبيش أبوها هو ابن المطلب ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي، قرشي أسدي، يعني من قريش. نعم. وسألت هل تترك الصلاة لذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تترك الصلاة، لأن الدم الذي تترك لأجله الصلاة هو دم الحيض، هو دم الحيض ودم النفاس. المرأة ينتابها دماء كثيرة تنزل عليها، أنواعها كثيرة، لكن لا تترك الصلاة إلا لاثنين فقط، دم الحيض الذي نحن فيه ودم النفاس، وأما الدماء غير هذا فلا تترك لها الصلاة. أحيانا المرأة تشعر بالحمل ثم يسقط ما في بطنها فينزل معه الدم، فبعض النساء تجهل وتترك الصلاة تظن أنها في حكم النفساء، وليس كذلك، هي لا تكون في حكم النفساء إلا إذا نزل منها ما تبين فيه خلق إنسان، وذلك يكون بعد 80 يوما من الحمل تقريبا، لأنه في أول الأمر 40 يوما نطفة ثم 40 يوما علقة، هذا ليس لها حكم النفاس لأنه ينزل دم فقط، ثم بعد 80 يبدأ كونه مضغة قطعة لحم، قطعة اللحم يتبين فيها خلق إنسان فيكون للذي سقط منها ذلك لها حكم النفاس. ثم إن كان قد نفخ فيه الروح تجاوز 4 أشهر فله حكم المولود في أنه يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وأما إذا لم يكن نفخ في الروح فليس له حرمة، إن سقط منها في أي مكان أو في دورة المياه أو نحو ذلك فلا شيء عليها، ولا يغسل ولا يصلى عليه لأنه مضغة قطعة لحم. أما إذا نفخ في الروح واحترك في بطنها ثم مات وسقط فهذا له حكم أموات المسلمين، يغسل ويكفن ويصلى عليه. نعم. نعم. وهذا الدم الذي يصيبك ليس دم حيض وإنما هو دم عرق منفجر، وإذا كان الأمر كما ذكرت من استمرار خروج الدم، وإذا كان الأمر كما ذكرت يعني هذا معنى إجمالي، وإذا كان الأمر كما ذكرت من استمرار خروج الدم في أيام حيضتك المعتادة وفي غيرها فترك الصلاة أيام حيضك المعتادة فقط، فإذا انقضت فاغتسلي واغسلي عنك الدم ثم صلي. اغتسلي بحكم النفاس حكم الحيض اغتسال عن الحيض، ثم تغسل أثر الدم لأنه نجس، ثم تضع وقاية تمنع نزول الدم، ثم تتوضأ للصلاة وتصلي بهذا الوضوء الفرض والنوافل، فإذا خرج الوقت أزالت المانعة التي جعلت بمثابة الحفاظة مثلا وغسلت أثر الدم ثم وضعت حفاظة تمنع نزول الدم وصلت الوقت الثاني، فلا تصلي بهذا الوضوء الأول الوقتين مثلا لأنها يخرج منها الدم، وتعذر باستمرار بالوقت، فإذا خرج الوقت لا بد أن تتوضأ من جديد. ولو كان دم استحاضة معك، يعني أنها تصلي ولو أن معها دم الاستحاضة، لأن دم الاستحاضة حكم سلس البول بالنسبة للرجل والمرأة. نعم. ما يؤخذ من الحديث: أولا الفرق بين دم الاستحاضة وبين دم الحيض، فدم الاستحاضة هو المطبق يعني المستمر، دم الاستحاضة يستمر معها أشهر. نعم. فإن دم الاستحاضة هو المطبق، وإنما دم الحيض فله وقت خاص، وقت الحيض له وقت محدود ما يستمر. نعم. الثاني أن دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة وسائر العبادات. دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة ولا من العبادات. تضع الحفاظة مثلا وتصلي، تضع الحفاظة وتطوف بالبيت وتسعى وتؤدي نسكها مثلا طواف الحج وطواف العمرة وتطوف طواف التطوع، لا حرج عليها، يعني كالطاهرة سواء بسواء، بس إنها تتخذ وقاية تمنع نزول الدم. نعم. الثالث أن دم الحيض يمنع من الصلاة من غير قضاء لها، وذكر ابن دقيق العيد أن ذلك كالمجمع عليه من الخلف والسلف إلا الخوارج. يعني دم الحيض يمنع من الصلاة ولا تقضيها، الحائض تقضي الصيام إذا أفطرت في رمضان ولا تقضي الصلاة. وسيأتينا الحديث المرأة التي جاءت إلى عائشة رضي الله عنها قالت يا أم المؤمنين ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ قالت عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت؟ هل أنت من الخوارج؟ يعني الخوارج هم الذين يرون أن الحائض عليها أن تقضي الصلاة والصيام، وهذا خلاف الصحيح، بل الحائض تقضي الصيام فقط لأنه لا في السنة مرة والحمد لله، وأما الصلاة فلكونها في اليوم خمس مرات فيها مشقة عليها، فلطف الله جل وعلا، فعند المشقة يحصل اللطف. يعني لو تكلف الحائض بقضاء صلاة مثلا خمسة أيام سبعة أيام عشرة أيام لكان في ذلك مشقة عليها وكلفة وحرج، فالله جل وعلا لطيف بعباده، لما كان مظنة المشقة رفعت والحمد لله. فالحائض تقضي الصيام فقط ولا تقضي الصلاة. الرابع أن المستحب ذكر بعض العلماء رحمهم الله أنه ينبغي للحائض إذا دخل الوقت أن تتوضأ وأن تستقبل القبلة وأن تذكر الله وتدعو، وهذا استحسان منهم رحمهم الله، وإلا فلا أصل له، لا أصل لهذا لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يسوغ لنا أن نأمر النساء بشيء لم يشرعه الله جل وعلا في كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والحائض مأمورة بأن تذكر الله جل وعلا دائما وأبدا، ولا يحتاج أن تصور عبادة جديدة تتعبد بها وقت حيضها في أنها تستقبل القبلة وتتوضأ، لا، هذا قد يكون غير لائق، وإنما تذكر الله جل وعلا دائما وأبدا. الحائض والطاهرة تذكر الله جل وعلا دائما وأبدا ولا تتوقف عن ذكر الله إلا حال قضاء الحاجة أو حالة الجماع أو نحو ذلك من الأمور التي لا يستحسن من المرء أن يذكر الله تكريما وتشريفا لاسم الله جل وعلا. نعم. الرابع أن المستحاضة التي تعرف قدر عادة حيضها تحسبها ثم تغتسل بعد انقضائها لتقوم أيام طهرها بالعبادات التي تتجنبها الحائض. في هذه المعتادة التي تعرف أيام عادتها وتعرف أيام استحاضتها. نعم. الخامس أن الدم نجس يجب غسله، سواء كان دم حيض أو دم استحاضة فهو نجس. نعم. السادس أنه لا يجب على المستحاضة تكرار الغسل لكل دخول وقت الصلاة. المستحاضة تؤمر بالاغتسال عند انتهاء أيام حيضها، ثم بعد ذلك لا تؤمر بالاغتسال لكل صلاة، وإن استحب بعض العلماء رحمهم الله اغتسال المستحاضة لكل صلاة، لأن ورد أن بعض الصحابيات رضي الله عنهن كنا إذا أصبنا بالاستحاضة يغتسلن لكل صلاة، ثم إذا أرادت الاغتسال لكل صلاة وكان ذلك يشق عليها فلا حرج عليها أن تجمع الأوقات التي يجمع فيها، تجمع الظهر والعصر في وقت أحدهما، وتجمع المغرب والعشاء في وقت أحدهما إذا أرادت الاغتسال، وإلا إذا أرادت الوضوء كغيرها فلا تجمع. نعم. السابع، ذكر ابن دقيق العيد أن قوله فاغسلي عنك الدم وصلي مشكل في ظاهر، لأنه لم يذكر الغسل ولا بد فيه بعد انقضاء أيام الحيض من الغسل. والجواب الصحيح أن هذه الرواية وإن لم يذكر فيها الغسل فهي متضمنة له لوروده في الرواية الأخرى الصحيحة التي قال فيها فاغتسلي وصلي، فالروايتان يفسر إحداهما الأخرى، فهي عند نهاية الحيض لابد أن تغتسل لأن تغتسل عن الحيض، وفي سائر الأيام مع الاستحاضة تغسل الدم فقط وتصلي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: إني ملتزم ولله الحمد، إلا أنني أواقع زوجتي وهي حائض ثم أندم على ذلك، وبعد فترة أعود بفعلي بسبب إغواء الشيطان، علما أنني في الوضع الطبيعي لا أريد هذا الفعل، فما هي الكفارة؟ يحرم على المسلم أن يواقع، أن يجامع زوجته حال الحيض، وإذا حصل ذلك بالفعل فيجب عليه الكفارة، والكفارة دينار أو نصفه، والدينار مقداره 4 أسباع الجنيه، ونصف الدينار 7 الجنيه، ويجب عليه التوبة. يقول السائل: امرأة حاضت وهي في الطريق إلى العمرة، وهي الآن في مكة، هل تحرم من أقرب ميقات؟ نعم، المرأة إذا توجهت إلى مكة بقصد العمرة أو الحج وحاذت الميقات الذي تمر به يجب عليها أن تحرم منه، سواء كانت طاهرة أو حائض أو نفساء. فأسماء بنت عميس رضي الله عنها أحرمت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي نفساء، ولدت ابنها محمد ابن أبي بكر في الميقات وأحرمت، فالحائض إذا حاذت الميقات تحرم منه. ثم إذا دخلت مكة تنتظر حتى تطهر ثم تطوف وتسعى وتقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها، فإذا جاوزت الميقات ولم تحرم ودخلت مكة ثم أرادت الإحرام نقول لها عليها أن تعود إلى الميقات الذي مرت به وتحرم منه، تعود إلى الميقات الذي مرت به وتحرم منه ولا شيء عليها. وإن تعذر عليها العودة إلى الميقات فتحرم من أدنى الحل ويكون عليها هدي، وإن تركت الإحرام لكونها تعذر عليها وعادت مع رفقتها بدون عمرة فلا شيء عليها. لأنها لا تتعين عليها العمرة إلا بالدخول في النسك إذا أحرمت. تقول السائلة: هل يشرع للحائض قول الأذكار في الصباح والمساء ولو اشتملت على آية من القرآن؟ نعم، لا حرج عليها، تقرأ الأذكار ولو اشتملت على آيات من القرآن، لأن الخلاف بين العلماء رحمهم الله في قراءة الحائض للقرآن. قال بعضهم: الحائض لا تقرأ القرآن، وقال بعضهم: الحائض تقرأ القرآن، لأن مدة الحيض ومدة النفاس تطول وتخشى أن تنسى حفظها فتقرأ، إلا أنها لا تمس المصحف، لا تمس المصحف إلا من وراء حائل، لأنها عليها الحدث وهو الحيض، فلا تمس المصحف. وأما الآيات التي هي أوراد وبمثابة أذكار فهذه تقرأها ولا حرج عليها إن شاء الله. يقول السائل: أتيت أنا ووالدتي لأداء العمرة ولم أقص من شعر والدتي لجهلي بالحكم، فما الحكم؟ إذا كان الوقت قريب فتقصر والدتك من شعرها ولا شيء عليها، إذا لم تفعل محظور من محظورات الإحرام التي لا يعفى عن الجهل والنسيان فيها لا حرج. وأما إذا فعلت، إذا كان معها زوجها وجاء معها، فيلزمها هدي وعمرتها صحيحة. وإن كان الوقت قريب ولم يكن معها زوجها ولم يحصل جماع فتقصر من شعرها ولا شيء عليها. يقول السائل: أشكو من دمل بين إليتي ينتفخ أحيانا بغير علمي، حيث أنني بعد فراغي من الصلاة والعودة إلى المنزل أجد بالسراويل بقعا من الدم والصديد، فهل يجب علي إعادة الصلاة وهل الخارج نجس؟ ما دام هذا الشيء مستمر فعليك أن تتخذ الاحتياط اللازم عند الوضوء بغسل المكان أو تنظيفه إذا كان يؤثر عليه الماء، ومسح مكان الجرح أو غسل ما حوله، وتتخذ له وقاية، ثم تتوضأ وتصلي بوضوئك هذا الصلاة الفريضة والنافلة ولا حرج. لأن الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يلزمك أن تعيد الصلاة، لأنه ربما لو قيل لك أعد الصلاة لاستمررت في الإعادة، كلما صليت خرج منه دم، وكلما صليت خرج منه دم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تتخذ عليه وقاية كلصقة أو نحو ذلك أو قطنة تمنع انتشار الدم، وتتوضأ وتصلي ولا حرج عليك، والحمد لله. يقول السائل: هل يجوز الطواف لجدي الذي مات؟ الطواف عن الغير محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء أجاز الطواف عن الغير، قال إن الطواف جزء من الحج والحج يجوز عن الغير، فكذا الطواف. وبعض العلماء قال لا يجوز الطواف عن الغير لأنه لم يرد والحج ورد، فالأولى للإنسان أن يطوف لنفسه ويدعو لمن أحب من والديه وأهله وإن علوا. تقول السائلة: ما هو حكم النقاب عند المرأة؟ الواجب على المرأة أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب في كل وقت حتى وإن كانت محرمة، لأن الإحرام يمنعها من تغطية الوجه إذا لم تكن بمرأة من الرجال الأجانب. فإذا كانت بمرأة من الرجال الأجانب فتغطي وجهها وسائر بدنها، لكن لا تغطي المحرمة، لا تغطي الوجه بالنقاب، ولا تغطي اليدين بالقفازين بشراب اليدين، وإنما تغطيها بثوبها، ولا تلبس القفازين ولا تنتقب. فإذا تحللت من عمرتها فتتخذ كل ما يمنع رؤية الرجال الأجانب لشيء من جسمها. باكر المغرب إن شاء الله الدرس في الفقه. يسأل السائل عن الوتر، والوتر أقله ركعة ولا حد لأكثره، المهم أن يختم بركعة واحدة وترا، والأولى أن يوتر بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر به، فكان عليه الصلاة والسلام لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وفي رواية على 13 ركعة. ووقت الوتر من بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب إلى طلوع الفجر، كل هذا وقت للوتر، من بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب إلى طلوع الفجر، وأقله ركعة ولا حد لأكثره. لو أوتر بركعة صح، أوتر بثلاث، أوتر بخمس، أوتر بسبع، أوتر بتسع، أوتر بإحدى عشرة، بثلاث عشرة، أوتر بثلاث وعشرين كما في التراويح هنا في رمضان، أوتر بسبع وثلاثين ركعة صح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهنا عن الزيادة على ما أوتر به صلى الله عليه وسلم. فقد يوتر المرء بركعة واحدة كل الليل، كما رؤيا أن عثمان رضي الله عنه دخل الحجر، حجر إسماعيل، فبدأ بأول القرآن، فلم يكن يسجد رضي الله عنه إلا في سجدات التلاوة، وختم القرآن في ركعة واحدة رضي الله عنه وأرضاه. دخل الحجر بعد صلاة العشاء واستمر في ركعته حتى ختم القرآن في ركعة واحدة، ولم يكن يسجد رضي الله عنه إلا في سجدات القرآن حتى أكمله، ثم ركع وسجد. فيجوز للمرء أن يوتر بركعة مثلا يختم بها القرآن، أو نصف القرآن، أو ربع القرآن، أو ما تيسر. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعة بالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، وكان قد صلى معه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: لقد هممت بأمر سوء. قيل: ماذا هممت به؟ قال: هممت أن أسجد وأدعه، أن أنصرف وأدعه، لأنه أطال عليه. فإذا أطال القراءة والركوع والسجود قلل عدد الركعات، وإذا أكثر الركعات أكثر، وإذا خفف القراءة والركوع والسجود أكثر من عدد الركعات. فالكل جائز والحمد لله. لو أوتر بركعة أو أوتر بثلاث صح، وإذا زاد فلا بأس. والأحسن والأفضل أن يقتصر دائما على وتر النبي صلى الله عليه وسلم، يكون بين أحيانا 11 ركعة وأحيانا 13 ركعة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: جاءوا محرمين فطافوا وسعوا ولم يحلقوا ولبسوا ملابسهم. أقول الواجب أن يخلعوا ملابسهم ويلبسوا ملابس الإحرام ويحلقوا رؤوسهم أو يقصروا، ولا شيء عليهم إن شاء الله ما دام الأمر جهلا أو نسيانا. فإن كانوا حلقوا أو قصروا بعد لبس الملابس فلا بأس بذلك، حتى ولو حلقوا أو قصروا وهم عليهم ملابسهم العادية لا حرج في هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.